الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد نواصل شرح كتاب التوحيد. وصلنا عند قول رحمه الله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. قال رحمه الله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي بن أبي وأبو جهل فقال له يا عبد قل لا إله إلا الله كلمة محاذ لك بها عند الله فقال له أتروا عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فقال آخر فقال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الباب من أبواب المهمة في كتاب التوحيد. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن الباب السابق تكلم عن الشفاعة، وهذا الباب فيه نهي عن الشفاعة لأهل الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لعمه أبي طالب فنهاه الله عن ذلك، نهاه الله عن الاستغفار لعمه أبي طالب لأنه مات على الشرك. إنك لا تهدي من أحببت، هذه الآية في سورة القصص. والهداية نوعان، هداية مثبتة وهداية منفية. الهداية المثبتة للدعاة والأنبياء، الأنبياء ومن معهم الدعاة، هي هداية التوفيق، أو بتعبير آخر تعبير أوضح نقول الهداية في القرآن نوعان. الهداية في القرآن نوعان، النوع الأول هداية الإرشاد والدلالة والبيان، وهذه أثبتها الله للأنبياء والدعاة. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد وتبين، تدل وترشد وتبين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ولكل قوم هاد، يعني مرشد ومبين ودال على خير. النوع الثاني من الهداية هي هداية التوفيق وهداية القلوب، هذه لا يملكها إلا الله. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وقال تعالى ليس عليك هداهم، وهداية من فيها هداية القلوب، هداية القلوب، هداية القلوب بيد الله تعالى، لا يملكها بشر مهما كان، حتى لو كان نبيا فالنبي لا يملك أن يحول قلب أحد من الناس من الضلال إلى الهداية، إنما يرشده، والهادي هو الله، والأمر كله لله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية عمه لكن لم يهتدي عمه، لأن الله لم يشاء ذلك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا الحدث وحادثة أبي طالب هي سبب نزول هذه الآية. ففي البخاري ومسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه، وأبوه هو المسيب ابن حزم بن أبي وهب المخزومي من بني مخزوم، الراوي مخزومي، وأبو طالب أمه من بني مخزوم، وأبو طالب هو شقيق عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله وأبو طالب إخوة أشقاء، أمهم فاطمة بنت عمر بن مخزوم من بني مخزوم، الأمر اللي عايد من مهزوم مهزومية. فأخوال أبي طالب وأخوال عبد الله من غير مهزوم. لذلك لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر وجد عنده رجالا من بني مخزوم، هم عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة المخزومي، وجد معه أبو جهل واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي، هو ابن عم، فهم أقارب لأبي طالب من جهة أمه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد منطقة قريش إلا ولو فيهم قرابة، كما قال تعالى قل لا أسألكم أجرا إلا مودة في القربى. قال ابن عباس لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قرابة. فهو مخزوم هم أخوال أبيه، وعبد الله هو أخو أم سلمة، لأن أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة. وعبد الله أخوه، وعبد الله أسلم لاحقا، أسلم بعد فتح مكة وحسن إسلامه، لكن أبا جهل هلك بكفره. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم، يا عمي قل لا إله إلا الله. وكان في مرض الموت، كان في مرض الوفاة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أنقل نفسك من النار بهذه الكلمة. بس هو راجل يقول لا يقوم ولا يمشي ولا يهرول ولا يجري، بس في محله بس راجل يقول لا إله إلا الله. هذه يسير على من يسر الله عليه، وكبير على من أشرك، كبر على المشركين ما تدعون إليه. المشرك عنده هذه كبيرة، صعب يوحد الله. يا عمي قل لا إله إلا الله، يعني بينه وبين الجنة النار هذه العبارة، بس يقوله هو راجل في محله بس يموت يخش الجنة. فقال له أبو جهل وعبد الله قال لو أترغب عن ملة عبد المطلب، ترغب عن يعني أتكره الفعل رغب، إذا عدي بعن فإن معناه كره، وإذا عدي بفيه فإن معناه رغب، رغب في الشيء إذا أحبه، ورغب عن الشيء إذا كرهه، رغب في الشيء أحبه ورغب عن الشيء كرهه. قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أثار فيه الحمية والنعرة الجاهلية، يعني ما أقول يا أبو طالب بعد العمر ده وبعد الشيب ده وبعد حال ترول زعيم تزول كبير خلق ترول عامل أسرة، وإنت وإنت دار تفارق طريق أبوك عبد المطلب سيد مكة والوادي والحرم، ما أقول. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله، فعاد عليه، أصبحوا عليه حرب مضادة للدعوة. فقال آخر ما قاله أبو طالب قال هو على ملة عبد المطلب، أنا معنا صبر، أنا مع عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله وهلك، ما دعا للشرك. فقال عليه الصلاة والسلام لا أستغفرن لك ما لم أنه عنه. لماذا يستغفر له؟ لقرابته منه ولموقفه من الدعوة، حمايته وصفه، كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يرد على المشركين ويهجو المشركين عندما كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام. ولم تستطع قريش أن تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بيدها إلا بعد وفاة أبي طالب، لو كان بس كلام بس، لكن بعد أبو طالب تعدوا عليه بالضرب والخنق، هذا هو. لأن أبو طالب كان قويا وكان مهابا، إنما كان عنده هيبة في قريش، وكان يهجوهم هجاء مقذعا. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل. ألا قل لعمر والوليد ومطعم ألا لين حظ من حياطتكم بكر، قال خير منكم ناد أحسن منكم، يقول هذا لي ابن عمك. كان يهجو قريشا لما أراد أن تقتل أو أراد أن تغذي النبي عليه الصلاة والسلام، والله لن يصل إليه بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا. فاصدع بأمرك ما عليك غضبته وابشر وقر بذلك منك عيونا. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا. لو ما بس كلام الناس كان ربما الله كلام الناس كلام يصدق. وين الناس تخلي كلامه مو ذاته؟ عشان كذا واحد ما يقول كلام الناس والناس يقولوا شو، إذا أنت على حق سيب الناس، فالناس ذاتهم ماشي خلي كلامه هم ذات الرأي. وين الناس السنة؟ الناس كانوا مطالع بالحساب في درس قاعد ما كلهم دموا تراب. إنسان لا يحابي ولا يتبع هو الناس في مقابل حق، لأن الناس ذاهبون فضلا عن كلامهم، كلام الناس رايح رايح. لكن القرآن الكريم ذكر أقوال كثير، وقالوا وقالوا ويقولون وقالوا كلام قالوا بشكل ما ذكر اسمهم، لأنه لا يستاهل الكوف في الكتاب العزيز، لا يستاهل. وقالوا لولا انتهى القرآن، وقالوا أساطير أولين. الله حكى أقوالهم أقوالا فارغة حكى، لكن ما ذكر اسمه، ما قال وقال أبو جهل وقال عتبة، يقول تشرف له وقال، لم يذكر حتى اسماء لهواني. فكلهم ذهبوا، حتى نعم طالب في رواية مسلم قال لولا أن تعيرني قريش ويقولون حمده الجزع على أغررت بها عينك. قال لما بس يقول بعد ما كبر تابع واتقوا الله كان بعيد معك، انت كلامك صح، لكن بس الناس تطريح، الناس مثلنا طويل تكلم هذه الحجج واهية. وصاحب الدعوة لا يبالي بناس قاموا ينقعدوا، ما ليش طيبين، بلغ دعوتك وانصح ووصع بالتوحيد ولا تبالي بالناس. قالوا قالوا قالوا خلي يقول الأول بيصوت اثنان ماذا يصنع قوله ولا أي حد. ما يضرك إذا كنت على حق، لا يضرك إذا كنت على حق. أبو طالب منعه كلام الناس من التوحيد، يعني كان ممكن بس هو راجل خش الجنة، بس من سرير ذلك الجنة موالي إذا قال لا إله إلا الله. أدار منه صلاة، أدار منه صيام، ولا عنده يعني اجتهاد ولا أي، بس يمحل بس من سرير ذلك للجنة. لكن ضيع فرصة، ضيع فرصة يعني في آخر حياته. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، فنهاه الله، الله قال له ما تستغفر. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. جملة خبرية بمعنى النهي، ما كان يعني لا يكون، لا ينبغي أن يكون، ما كان يعني لا ينبغي أن يكون كذا، ممنوع. النبي والذين آمنوا، ما في واحد مؤمن تابع النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لمشرك ولو كانوا أولي قربى، حتى لو كانوا قاربا، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب واحد يقول إبراهيم استغفر لأبوه، قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأواه الحليم. ونزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني يا محمد إنك لا تهدي قلب من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق بيد الله تعالى وحده، لا يملكها الأنبياء، ولو أملكها الأنبياء لأنقذوا أقاربهم، لأنقذ نوح امرأته وابنه، ولأنقذ لوط امرأته، ولأنقذ وأنجى إبراهيم أباه، ولا نجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمامهم لأدركهم وهم أبو لهب وأبو طالب كلاهما تعشى، ولا أدركت امرأة فرعون هدد زوجها فرعون. لكن الهداية بيد الله تعالى، الهداية بيد الله جل وعلا، لكن على الإنسان يبذل الأسباب، الأب والأم والمربي والمعلم والداعية الشيخ الخطيب والمرأة الداعية يبذل السبب، والهداية عند الله تعالى. الهداية بيد الله جل وعلا. ما يستطيع الإنسان مهما بلغ من الإمكانات ومن الحنكة والمهارة واللباقة والخدمة وحسن الخطاب وحسن الخلق، مهما أوتي من البركات لا يستطيع أن يحول قلبه ضال إلى هداية، ما يقدر، بس هو يرشد ويدل. والهادي هو الله تعالى. إنك لا تهدي من أحببت عليك، من مثل النبي عليه الصلاة والسلام كان سليم الدعوة وفي إمكانات الدعوية والأخلاق والشمائل، ما في القمة، ومع ذلك يصنع يهدي بعض أقاربه. فالداعي لا يحزن لو كان أحد أقاربه منحرفا ضالا، فلا يحبط يقول ما قدرت أنا، ما قدرت أنا أسأل في فلان، أنا فاشل دعوي، لا ارشي ما اشتغل، اشتغل قدر ما الله يمكن الله يهدي بك ناس ثاني، القراب اللي ما قدرت عليه ودل يمكن الله يهدي بك ناس آخرين. فما يخلي الدعوة بحجة أن في أقاربه من يحرف، الهادي هو الله، الهادي هو الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكنه مهدي من يشاء. طيب، يعني هذا الحديث فيه يعني درس وعبرة للدعاة، هو درس وعبرة للدعاة. طبعا وعدنا انه الناس تعمل دروس، ما ادري هل عملت دروس ولا لا، الكل عمل دروس، لازم كل الحضور كل الطلاب في محل اي طالب يعمل درس، يبغى يحط الميكروفون يشرح كتاب من استحباب من كتاب التوحيد، يعمل نصيحه، لأن المعهد فترة بسيطة جدا، يعني شهور أشهر، مش شهور أشهر، يعني أخذها يعني دارين بعد خرج الطلاب من المعهد بعد فصل الأول ينتهي الفصل الثاني، يكون أي واحد يتعود على الخطاب والكلام، أي واحد بلا استثناء. وإيش راح أتكلم عن الإدارة، الوقت يضيق، نحن ما عندنا الوقت، كمان فصل السنة فاتت لقينا مساحة في الزمن، كنا بنعمل يعني كل زورنا الطلاب كانوا بيتكلموا ومشوا قدام، الحمد لله استفادوا. حزين الدفعة دي نفس الشيء تكون بنفس القوة أو أشد أو أقوى من العام الماضي، أي واحد تعلم التدريس وخطابة يتكلم حبة حبة لحد النهاية، والمجتمع بحاجة، المجتمع المساجد والأرياف والقرى كلنا بحاجة إلى دعاة. إذا ما يتكلم حيكون صامد، كيف نتغير الدعوة إلا بالكلام؟ نتكلم، نتكلم بالعلم. فلزاما على كل طالب أن يحضر درسا لسبع دقائق خمس دقائق كلام محضر بالآيات والحديث، أصل إذا درس جاهز، ونتكلم عن هداية، هداية نتكلم عن قصة لطالب لي نصيحة أو خطبة جاهزة، نتكلم عن حديث المسيب وقصة لطالب طلع منها فوائد، يعني فوائد عن سيادة شابة المسائل، طلع منها الفوائد من الحديث والآية، درس درس جاهز، درس جاهز تلقيه في مسجد، تلقيه في القاعة هنا، في أي مكان أقرأ مسائل. قال فيه مسائل الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت، أي نعم واضح مرة معنا، دي هداية التوفيق. الثاني تفسير قوله ما كان للنبي الآية، نعم واضح مرة معنا. الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. أبو طالب كان يعلم معنى لا إله إلا الله، لذا أبى أن يقولها، لأنه عارف إذا قال لا إله إلا الله معنى ثاني لا في لات ولا في عزة ولا في هبل ولا في منات ولا في حجر ولا في وثن، كله مالك، يعلم أن هذه كلمة تخلع تلغي تمسح كل معبودات الباطل، تلغيها تماما، لذا أبى أن يقولها، إذن هو يعرف معنى لا إله إلا الله. الرابعة أنا ذا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله أبا جهل أعلم منه بأصل الإسلام فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل سلم. قبح الله عندك كذا قبح الله أبو جهل ها؟ هذه الطبعة رديئة. شوفوا طبعة غير دي. قبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل سلم، يعني معنى كلام قبح الله من يعني من كان أبو جهل أعلم منه بأصل سلم. قبح الله من كان أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، يعني لا يمكن أن يكون أبو جهل عالم معنى لا إله إلا الله وأحد يقوله ولا يعلم معنى. دوما قال لي في ناس يقول لك لا إله إلا الله، بعد شوية ينادي لا لا الميت يا فلان تلحقني يا فلان تفزعني، يقول لك لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وتلقاه غالب الشركيات. ما في فايدة، ما فيش فايدة. لا إنسان يعرف معنى لا إله إلا الله، أبو جهل عارف لا إله إلا الله معناه خلاص ما في رب، لأنه عرب يفهمون اللغة تماما. لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، يعني في حجر ولا في مفضل أي طاغوت في القلب. نعم قبح الله، وقال قبح الله أبا جهل من أعلم منه الأصل، له الجملة قبح الله من يعني كان أو من أبو جهل أو من كان أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عبده، حرصه على هدايته، زاره وألح عليه وطلب منه الإسلام فأبى أبو طالب. السادسة الرد على من زعم الإسلام عبد المطلب وأسلامه، مثل الصوفية والرافضة. هناك أبو طالب يعني بعث وأسلم، ووالدي رسول الله بعث وأسلم ومات، أبو طالب ماذا عشق والذي يضر عنه؟ التوحيد ما في قرابة، ما في نسب، ممكن النبي يكون والده أو ابنه هذا الشرك، ما في حصانة يعني إنه بمكان يعني قريب الله أن يكون قريبه مثله أو مثله، لا. فأبو طالب ماذا على الشرك، وعبد المطلب ماذا على الشرك، لأن أبو طالب قال هو على مثل عبد المطلب. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، فلم يغفر له نهي عن ذلك. نعم جاء النهي عن استغفار أبي طالب لأنه مشرك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، أبو جهل ومن معه حين ذاك عبد الله كان مشركا. أضر أبي طالب، دائما أصحاب السوء يضرون صاحبه وهم عرقلوا دعوته وهدايته. يعني أبو طالب لو اتخذر الله هؤلاء يأضروا به، هم أبو جهل ومعه، فدائما أصحاب السوء يوقعون صاحبهم في المهالك. أثار فيه النعر الجاهلية، اعترض عمل أبو طالب، يعني عايز يا أبو طالب تفارق طريق أبوك عبد المطلب سيد مكة وقريش الذي كان وكان وكان، معقول تمشي طريق غير طريق أبوك؟ فاستفزاه بحمية فوافق واستجاب لاستفزازهم وأبى أن يوحي، قال أنا مع أبوي، أنا مع عبد المطلب. قال هو مع عبد المطلب أو على ملة عبد المطلب، فضره أصغر السوء. هذه فيها فائدة للإنسان يتجنب أصغر السوء، يعني ممكن يخلي الإنسان يخش النار خالد مخلد، وكل من انحرف تجد سبب انحرافه الغالي أو أكثره سببه الرفقة السيئة، يعني البشر الخمر، البشر اللي ارتكب الكبائر والموبقات، تجد السبب صاحب سيء زيد له المنكر فتابع البكتور إذا صاحب مجرمين وقتلهم. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأتباع. نعم، مضرة تعظيم الأسلاف والأتباع. إنا وجدنا آباءنا على الأمة، إنا على ثاني الأمة ما يتبع الآباء إذا كانوا على باطل، إذا كانوا على الشرك. لو كانوا على التوحيد فالعلم ما هو؟ واتبعت من الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كانوا يشركوا إلا بشيء، نعم الآباء. لكن إذا كان آباءه على الشرك وعلى لا يتبع. نعم. العاشرة الشبهة للمبتدئين كذلك، لابتداء أبي جهل بذلك. أبو جهل استدل بالآباء، فيها رد على كل من يحتج بالآباء. يعني معقول يعني أبهات ذل كانوا على ضلال يعني؟ أيوة كانوا على ضلال. إيش معنى؟ معقول أمات وحبوبات وولدان يعني كانوا يزوروا أضرحة وبيعملوا ولاد يشوف كله غلطاني، كله غلطاني، واللي قبله ذات غلطاني. إيش معنى؟ أنت ذلك معاون حتبقى جد بعد 100 سنة حتكون من ذات غلطاني ذاتك. إيش معنى؟ ده ما دليل يعني، هذا ليس دليل، دي حجة للمشركين في كل زمن. إن وجدنا آباءنا على الأمة وبين على ثالب، دي حاجة قديمة. لكن نحن ما قومنا لقينا كلامنا، نحن ما قومنا لقينا كلام، ده ما دليل. خلاص نحن بعضنا قمنا ولقينا كلام غلط، وإيش معنى؟ نحن قمنا لقينا غلط. دي كل حجج واهية تبع الآباء، دي كل حجج ما عندها قيمة. ولو لك نحن من زمان كده، أنتوا جيتوا من ناس السجن ساعة كم عندنا؟ دي ناس ما الأنبياء برضو جهاسة، يعني الأنبياء في زمان جهاسة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء لمكة يا ولد دعوة جاءوا نفسه في زمن ذا، جاءوا نفسه ما قالوا تجيب بيتين يعني، أو لو قالوا تجيب بيتين معنى كلام والله يعني. بدك قبل ورده في المنطرات، أنت مهما تكون قبلك في ناس يعني، يعني إلا تجي قبل يعني في التاريخ هتبقى كلام صح. مرة واحد مرة قال ليش أنتوا جيتوا بيتين؟ نحن من آدم عليه السلام، نحن من آدم، أنتوا جيتوا بيتين من زمن نوح. نحن حكام بدعوا التوحيد، يعني نحن بس مع نوح من زمن ده، نقدر من آدم عليه السلام. آدم مش كان واحد، نحن من آدم، دعوتنا من عهد آدم. القصة ما تاريخ، قصة أدلة وبراهين، ولا اتباع آباء وأسلام. الآباء قد يكونوا مبتدئين وقد يكونوا ضالين، وكارك إنهم ألف آباءهم ضالين هم على آثارهم راعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. طلب بسبب اتباع الآباء، لما يتبع الآباء ويتبعوا في الصح، لكن ما يتبعوا شو في الضلال. بعد الحادية عشرة الشاهد لقول الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعت الأعمال بالخواتيم. يعني شوفوا كان الفرق بين الجنة والنار لو طالب كلمة بس، بس هو لم يكن في آخر حياته، كان لسه راقد عنه فراش الموت. قالوا بلغ راح الحكم ما ينفع، لو خلت غرغر ما ينفعه الإيمان. لكن كان في مساحة لسه كان راقد عنه، راقد تعبان لكن لسه ما مات. ممكن يقول لا إله إلا الله، بس من محله ذاك يشيلوا المغابر يسيلوا يروضوا رياض الجنة. لكن للأسف والعياذ بالله أضرب بنفسه، ختم على نفسه بالشرك. فالأعمال الخوارج اليهودي الذي دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام غلام يهودي كان يخدمه، ترسل يمشي يجيب معي يخدم شو فائدة، ترسل يجيب معي. تألف النبي عليه الصلاة والسلام كان غلام يهودي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فمرض فزاره النبي صلى الله عليه وسلم. شوف حرص على الدعوة، زاره النبي عليه الصلاة والسلام فقاله قل لا إله إلا الله. فاليهودي الغلام نظر إلى أبيه فقاله أبوه أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله فمات بعد ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. شوف كلمة كده قالها من سريره للجنة، أنقذه الله من النار. وأبو عارف اليهود يعرفون صدق النبي عليه الصلاة والسلام، يهود عن عندهم علم في الكتب بأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام وجدوها مطابقة، يعني الله قال يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعني ما عندهم ما في شك. فهذا اليهودي الغلام كان أبوه يعني أنصف، عرف أنه على ضلال، فقال له قال أقول أسلم أطع أبا القاسم، فأسلم فدخل الجنة. أبو طالب لو أسلم في آخر عمره لدخل الجنة، لكنه آثر اتباع الآباء والآباء بمشروع. قال تعالى ولا ينفعكم لما ظلمتم أنكم العذاب مشتركون، يعني لو واحد خدوا له أعمامه ولاد عمه ولاد عماته ولاد خالته وأصحابه ودفع عنهم في النار كلهم حيتونس في النار، يعني حيستفيد شو؟ ما بيستفيد حاجة. ولا ينفعكم اليوم إذا ظلمتم أنكم العذاب مشتركون، لكن لو بقت كل القبيلة وكل العشيرة كلها في النار، جوع حي حيزاور يعني حيعملوا حيكون في نعيم أو في سعادة أو حيتونسوا، ما في عذاب. ما ينفع إنسان يكون في النار ومعه كل أهلي، ما ينفع. ولا ينفعهم اليوم إذا ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، فاتباع الآباء ما عنده فائدة. إذا كانوا عن ضلال، إذا كانوا عن ضلال لا يفيد شيئا. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. يعني أبو جهل ما انتقد كلمة لا إله إلا الله، ما يقدر ينتقدها، يقول غلط وصح فيها. قال شو؟ قال ترى أبو عبد الله بن طيب عايز تفارق داري بابوك، دي حجة، ده دليل كله، ده بس ده كل ما يقدر يقوله، لكن ما يقدر يقول كلمة كده. ما قال لك هذا غلط، ما قال له لا في إله مع الله، ما قال له يا أبو طالب كلام محمد كلام الضحوك ده غلط، في آلهة مع الله في، لا ما قدر يقول لي، لأن ده كلام هايف وصاق لا يقبل. قال ليش ترى أبو عبد الملك عبد المطلب وكره، ترى أبو عبد الملك عبد المطلب بيجي يكرر لي في عبد المطلب أبوك عبد المناف وصي ويعدي في الآباء ولا يصير النعر والحبيب، فما عنده غيره. هذه حجج المبطلين قديم وحديثا، قديم وحديث حجج واحدة الآباء. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الله قال لي سابتا والحد اسم الله، اليوم الليلة موجودة في بعض القرى التي يعشق فيها الشرك والخرافة، ولكن حذر مما قمنا لقينا بهالنا على كلامنا، ونحن نصف فارق طريق أبواتنا ولم نمشي ولم نجيب لنا حاجة ليها، بس نحن لقينا نوبة ولقينا الذكر ولقينا الأوراد ولقينا الطريق والمسيد وأبو الشيخ وكذا، نحن معاهم ضمن فارقهم. مرة واحد ذكر في رمضان قبل سنين قبل الإفطار كاتب في الدوري يا المكاشي، قال لي دوري يا المكاشي، وأنا ماشي لحق المغرب كنت أتكلم معه، قال لي يا أخونا سأواجه يا أخي الكلام ما صح، قول يا الله، نادي الله، النداء لله تعالى، ما يجوز تقول يا مكاشي يا لما هنا بشر. قال لي شوف، كان ده قبل مغرب بدقائق، قال لي شوف نحن شيوخنا معاهم، خش الجنة معاهم خش النار معاهم، فضل فضول أطول كده صحيح الله جدا تصحيح الله جدا طوال ما خليت، ما ينفع ده معاهم أي كلام تاني، لأنه قال نحن معاهم نازل معاهم خش النار نحن معاهم. شو ده يقول كافي ده؟ وده الشيعة، الشيعة يقول لو خيرت أن ندخل الجنة أو نخدم الحسين نختار أن نخدم الحسين، ناسي عاقل. لو خيرت أن أدخل الجنة أو أن أخدم الحسين لاخترت خدمة الحسين. كان أخدم نصيح تعاقل هذا لا يفقع شيء. وهذا الحجة عندها الشرك ما عنده حجة غيرها. تعظيم الأسلاف والأكابر والآباء والأجداد وكذا كذا وهذه قلناها لا تغني عنهم من الطيش يعني. ولهذا قال الله للرسول عليه الصلاة والسلام ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. الشريعة دي بس تمسك فيها بس اتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الطيش يعني. بعدين بعدين القيامة بمين حساب ما بيحلوك. الآن سيد أبو طالب بيحلوها ثم جهل ومن دعاه إلى الشرك ما بيحلوك ما بيحلوك هم ذاتهم يكونوا في النار. قال تعالى في سورة ضعف عقل المشركين لحد ما هو في النار لسه يكون عنده باقي شرك ما طلع منه راسه وفي جهنم. قال تعالى لا في سورة الغافل قال من استكبروا يتحجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مولون عنا نصيبا من النار. قال من استكبروا إنا كلهم فيها إن الله قد حكم العباد نحن معاكم نحن سبعدين أنتم ومعاكم في النار إنا كلهم فيها ما عندكم مخ نحن معاكم في جهنم. تقولش من طريقة ليه زول مسجون سجنوا دخلوا السجن ومعه رئيس الحزب بتاعه كلهم دخلوا في الحراس. فجاء الرئيس قال اسمع ما عندك طريقة انه حيطلع عنه وده معك في سجن حيطلع كيف يعني من مما يحكى من الطرائف القديمة السياسية واحد تابع لطريقة صوفية وحزب سياسي وحصل انقلاب فأودع السجن دخلوا السجن الزول المصوي ومعه الشيوخ ذات بعين طريقة ذات كلهم معتقد في الاعتقال يوم. فجاءت أمه قالت لي أخي يا ولدي في السجن ندهت لك الصالحين دل الحيين والميتين. قال لا انتهي الميتين الحيين كلهم معي هنا مثل ما ده بركة الصالحين الحين والميتين كلام ده الميتين بس الحين كلهم معي بيجي. صاحب الشرك عقله في بعض وقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا بأصحاب السعير. فالآباء والأسلاف لا يغنوا عن إنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا ما عنده لك فايدة خلي الآخر. طيب سؤال يسأل قل كيف التوفيق بين آية الباب وقول تعالى عن الكافرين لو شاء الله ما أشركنا. نعم المشركون يحتجوا بالقدر على الشرك وهذا احتياج باطل احتياج باطل احتياج العاصي على المعصية بالقدر وهو مقيم على المعصية احتياج باطل. لكن إذا احتج بالقدر على المعصية وقد تاب عنها مقبول. بس واحد كان يعني بيشرب الخمر وتاب ممكن بعد ما تاب يقول والله زمان يعني شربنا الخمور وغضر الله ما شاء فعله احنا نسال الله هذا ممكن. لكن انسان بيشرب الخمر يقول الله قدر لي شرب الخمر والله لو شاء انا اشرب الخمر هو يشرب الخمر هذا كذب على الله. الفادك بالقدر طيب الجاي ده عندك علم منه بكرة بعد باكر حتشرب الخمر أو حتقع في الشرك. احتياج المشركين بالقدر على الشرك احتجاج باطل لأنه مبني على كذب ما عندهم علم أنهم ما كشفوا كتاب القدر ما قروا اللوحة المحفوظ عرف أنهم حيضبع الشرك ما عرفوا كيف بل قالوا هذا بالتخرص يتبعون إلا الظن أنهم إلا يخلصون. فاحتجاج المشركين بالقدر وبالمشيئة على شركهم احتجاج باطل لا يحتجوا على الماضي والحاضر والمستقبل ولا علم لهم بالمستقبل خلاص الفدك صاحب مشاهد الله الجائدة عندكم مشهور إن ربنا شاء عليكم الشرك الأيام الجاية من أسول وراء الوقوع دليل على المشيئة وقوع الشرك معنا في مشاهد الله. طيب عندكم دليل إنه إلى قدام من الآن فصاعدا سيقع منكم الشرك أن الله تعالى سيقدر عليكم الشرك ولا ما عندكم علم؟ عن العلم لأنه قال تعالى سيقول لنا أشرك ولو شاء الله ما أشركنا ولا أباونا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وأنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغ فلو شاء الله هداكم أجمعين. المشيئة عند الله جل وعلا لكن هم ما عندهم علم بالمشيئة المستقبلة لأن ده غيب الغيب لله. فكون إنسان يصر على المعصية وعلى الشرك ويحتج بالقدر وهو مقيم عليها هذا متلاعب لكن إذا تاب منها هو الفتك وقع وقدر الله وشفع له وربنا يصلح الأحوال وإن شاء الله لقدام يكون أحسن كده يكون مقبول. ولهذا القدر يحتج به على المصائب لا على المعايب على المصائب وليس على المعايب أو يحتج به على المعايب بعد التوبة منها ويبع ما يتوب يحتج بالقدر لكن ما تاب لسه مقيم على المعصية ويحتج بالقدر هذا متلاعب. واحد مثلا في المدرسة سنة أولى سقط ما لك والله بس قدر طيب ما تقرأ سنة ثانية أقرأ مشوق مرة سنة ثانية مرة أو عادة سنة ثانية قل له أقرأ قال ما بقرأ من يبت أقرأ قدر قدر إني ما أنجح ده كلام مقبول. أنت أقرأ كتير عمل أبدل السبب ذاكر ولخص الدروس وأحفظ المقرر وامتحن بعد كده نجحت أو ما نجحت ده قدر. لكن واحد ما يقرأ ولا يذاكر يقول أنا الله غضب عليه أرسل ما حضر حصة ولا فتح كراس ولا فتح كتاب وقال قدر الله غضب عليه أصور ده بيلعب هذا متلاعب بالسجادة. كذلك من احتج بالقدر على الشرك بالله تعالى. هل في الآية إن شاء الله ما أشركنا هل يمكن نرد عليهم ونقول لهم يعني العدل لم يجبروا هل أجبرهم؟ نعم صحيح أيضا الله تعالى من أوله ما أجبر مع الشرك وقال هل وقع هل أشركتم مكرهين ولا مختارين؟ مختارين يعني هل أشركتم أنتم وأباكم بالإكراه بالجبر أم أشركتم باختياركم أنتم اخترت الشرك اخترت الشرك هذا هو. الله تعالى أعلم. الله وسلم على رسول الله.